فقتلوا على المسلم النسبي قول الرسول عليه السلام بمن جاء وأخبره أن أخاه استطلق بطنه فقال له عليه السلام اسقي عسلا فسقاه ورجع وقال يا رسول الله زاد استطلاقه قال اسقي عسلا حتى في الثالثة قال الثاني صدق الله وكذا بطن أخيه فسقاه الثالثة فشفي. فهذا أيضا شاهد بقول أستاذنا حضره الله أن المسألة تتعلق بنسبة ففي الثالثة صادف أن النسبة جاءت مواتية فشفي بإذن الله. أو بسام إذا كان هناك رجل غريب ولا يعرف نظامنا فهو معذور أما الرجل القريب فهو غير معذور. نعم. تتمة